ترضي علي يغلى دحنونا. اليادي اليادي يا حبة عيني لا تصدق دمع خانتني عيني. عاليادي اليادي يا حبة عيني لا تصدق دمع خانتني عيني. بتزفك عيني للحور العيني بتزفك عيني للحور العيني. امشي في دربك غانم ثورة بقلبي وتحدي كالموج الهادر مدي ولا تهدي. ويل المعتادي لو هو بحدي جرعت الرادة في عطصمونا. وجيتك مشتاق لقربك يا محمد دمي مع دمك يا خي توحد. درب البطولة بالدم معبد ولجل الحرية كل شي بيهونا. ادعي لي يما ترى نتمنى يجمعني ربي معهم في الجنة. ادعي لي يما ترى نتمنى يجمعني ربي معهم في الجنة. سجني مانعني ما راح اتونى عهدا لنسفهم بني صهيونا. يا شعبي يلا بدها زغرودي زفوا العرسان بطلق البارودي. يا شعبي يلا بدها زغرودي زفوا العرسان بطلق البارودي. عيني عبلاد الحلو المصمود ما يغلى مهر كرمال عيونا. عالياد الياد الياد عرس الفدائي غرد يا طير الشادي وغني للحرية. عالياد الياد الياد عرس الفدائي البطل حوطه بالهادي يا وجهه بدر التمال والهيم لوكي. يا دنيا دنيا دنيا عرس الفدائية قريب يا طير الشادي وغني للحرية. يا عيني عصمدتها فوق العرش الغالي والتام وعزفتها يهنون الفجرية. يا دنيا دنيا دنيا دنيا عرس الفدائية قريب يا طير الشادي وغني للحرية. يبع الياد الياد الياد يا عرس الفدائية غريد يا طير الشادي وغني للحرية. الشال الشال الشال هالمصباع العالي. الشال الشال الشال على الله يتحقي. الشال الشال الشال هالمصباع العالي. الشال الشال الشال على الله يتحقي. احنا الفجر اللي طل الثورة هي الحل. احنا الفجر اللي طل الثورة هي الحل. من هادن حنزلزل الغدار صواريخ البطال. حنزلزل الغدار صواريخ البطال. صنعت شعب الجبار بتحدى وما بيلين. الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال الشال. أيتها العظيم ماذا بعد أن تطي حيات؟ هل يهنوا أولادك بك إذ نذرتهم لله؟ فكانوا خير نذر. أنا دم أبناء إلى اليوم بحتفظ فيه عشت بدرجي دم بأشوفه اللي رايح نص اليوم فيه والحمد لله. يعني إحنا بندور على وطن، احنا بنسعى لوطن غالي ضحينا عشانه. انا ضحيت بالغالي لاجل الاغلى. ضحيت بالغالي لاجل الاغلى. ضحيت بالغالي لاجل الاغلى. اهدت الى الوطن الحبيب ثلاثة من روحها وتقول ليت ازيد. كانت لهم في عزمها استاذة فمضوا ودرب المؤمنين رشيد. أم النضال أيا مليكة هاكي